بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضة هو أصغرنا، فوضعها عند سدرة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة حاء، وحدثنا محمد بن مثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الحديث فيها أن من قضى حاجته فإن عليه أن يستنجي بالماء أو يستجبر قبل أن يتوضأ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، والمراد بالخلاء قضاء الحاجة، المكان المعد لقضاء الحاجة، وأصل الخلاء الصحراء التي ليس فيها أحد، ثم أطلقت على المكان المعد لقضاء الحاجة. وفي الحديث الأول أنه يؤتى له بالميضة، يعني إناء صغير فيه ماء فيستنجي. وفي حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي، يعني مقارب لي في السن، إداوة من ماء وعنزة، والإداوة إناء صغير قد يكون من جلد أو من غيره يضع فيه الماء فيستنجي بالماء، والعنزة عصا في طرفها حديدة يركزها فتكون سترة له الصلاة. كان أنس يحمل هذه الميضة الإناء فيها الماء ويحمل العنزة، فالماء يستنجي به والعنزة يركزها وتكون سترة له، دل على أنه لا بد من الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء أو الجمع بينهما. الاستجمار يكون بالحجارة ويكفي عن الماء إذا وجدت الشوك، بأن تكون ثلاث أحجار ثلاث مساحات فأكثر، سواء كانت بالأحجار أو بالطين المتحجر أو بالمناديل الورق ثلاث مساحات فأكثر، وتكون منقية ولا يبقى إلا أثر يسير لا يزيله إلا الماء، فيعفى عن هذا الأثر اليسير، وبشرط أن لا يتجاوز الخارج موضع العادة، فلا ينتشر البول إلى حشفة ولا ينتشر الغائط إلى صفحة صفحتين. فإذا ما تجاوز الخارج موضع العادة ومسح ثلاث مساحات فأكثر وكانت منقية ولا يبقى إلا أثر يسير لا يزيله إلا الماء، كفى عن الماء ولو مع وجود الماء. أما إذا تجاوز الخارج موضع العادة أو كان حجران فأقل فإنه لا يكفي إلا الماء، وإذا جمع بين حجار الماء فهو أفضل. وإذا أنقذ بأربعة أحجار فالأفضل أن يزيد خالص حتى يقطع على وتر، من استجمر فليوتر، وهذا الاستحباب. والاستنجاء والاستجمار يكون قبل الوضوء ثم يتوضأ، ولهذا يقول العلماء لا يصح قبله يعني الاستنجاء والاستجمار وضوء ولا تيمم، لا يصح قول الاستنجاء وضوء ولا تيمم، لا بد يتيمم، لا بد يستنجي أو يستجم، لأنه لا يمكن أن يتوضأ ثم يستنجي ويستجم. وذلك قال بعض الفقهاء إنه يمكن لو توضأ مثلا ثم بعد ذلك يضع على يده قفاز ويستجمر أو يستنجي بعد ذلك، لكن هذا يعني ما ينبغي الإنسان يستنجي ويستجمر أولا ثم يتوضأ. نعم. وحدثني زهير بن حرب وأبو كريب واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية قال حدثني روح بن قاسم عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فآتيه بالماء فيتغسل به، يعني يستنجي. نعم، يتغسل ولا يغتسل، يتغسل كذا، نعم، يعني يستنجي به. نعم نعم، كيف لا، تنقية المحل واجب، إذا لم يدروا إذا أردوا لا بد ينقي المحل، لكن إذا تركه ولم يستنجي قد يكون يصيب توبة أو شيء من نجاسة ثم يحتاج إلى غسل فيما بعد ذلك، يكون يستنجي ويستنجي في الحال أحسن، لكن إذا أراد الصلاة لا بد يستنجي ويستجمر وطهر المحل ثم يتوضأ. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب جميعا أنا أبي معاوية حاء، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع، واللفظ ليحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسى على خفيه فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسى على خفيه. قال الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. وهذا فيه دليل على مشروعية المسح على الخفين في الحدث الأصغر، فإذا لبس الخفين أو الجوربين على طهارة فإنه يمسح عليهما في الحدث الأصغر بالشروط، ومن الشروط أن يلبسهما على طهارة، يلبس خفين على طهارة، ومن شروطه أن يكون الخف أو الجور الساتر المفروض بأن يتجاوز الكعبين، سواء كان خفان أو جوربان، وأن يكون صفيقين يمكن المشي بهما، وأن يكون في حدث أصغر. أما الجنابة فلا، لا بد من خلع الخفين كما في الحديث الآخر، ولكن من جنابة وبول ونوم، مسح الخفين ولكن من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، يعني أنه مسح عنهما في الغائط والبول والنوم، أما الجنابة فلا بد من خلعهما. وفيه الرد على الرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين، هذا الحديث فيه الرد على الرافضة، لأن الرافضة لا يرون المسح على الخفين، ولهذا أدخل العلماء هذه المسألة في العقائد، في كتب العقائد يقول ونرى المسح على الخفين، وهذه المسألة وإن كانت مسألة فرعية، مسح الخفين تتعلق بالفروع وبالفقه، إلا أن العلماء أدخلوها في كتب العقائد للرد على الرافضة، لأن الرافضة عندهم عقيدة وهي أنه لا يجوز المسح على الخفين، يقولون من كان عليه خفان يجب خلعهما ومسح ظهور القدمين، فالرجلان لا تغسلان مكشوفتان، إذا كان رجلاه مكشوفتان مسح ظهور القدمين مسح كما يمسح الرأس، وإذا كان عليهما خفان وجب خلعهما ومسح ظهور القدمين، هذا السنة، يجب غسل الرجلين المكشوفتين والمسح على الخفين إذا كان فيهما خف. أما الرافضة فلا يرون غسل الرجلين ولا يرون مسح الخفين، ولهذا يقول العلماء في كتب العقائد نرى المسح على الخفين. قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث، وحديث جرير، وذلك لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، وذلك أن آية المائدة فيها آية الوضوء، وهي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجرير أسلم بعد نزول المائدة ومسح على خفيه، فلو كان المسح قبل نزول المائدة لقال قائل إن غسل الرجلين إن المسح على خفيه منسوخ بآية المائدة، لأن آية المائدة فيها الأمر بغسل الرجلين، لكن لما كان إسلام جرير بعد نزول المائدة دل على أن المسح على الخفين باقي وأنه ما نسخ حتى بعد نزول المائدة، يكون الحديث مخصص لآية المائدة، يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلا من كان عليه خفان فإنه يمسح عليهم. والآية فيها قراءتان، وهي قول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه القراءة المشهورة وأرجلكم، فتكون أرجلكم عطف على الأيدي، والمعنى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. والله تعالى أدخل المنسوح بين المغسولات لبيان وجوب الترتيب، وأن الترتيب واجب بين الأعضاء بين أعضاء الوضوء. وقرأت الآية قراءة أخرى وهي بالجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، واستدل بها الرافضة على أن الرجلين تمسحان كالرأس. وأجاب العلماء والسنة عن قراءة الجر بجوابين،

قال له أذنه فدنا حتى صار عند عقبيه فتوضأ. اختلف العلماء في سبب كونه صلى الله عليه وسلم قائما، فقال بعض العلماء إن هذا لوجع في صلبه، وأن العرب كانت تستشفي بالبول قائما من وجع الصلب. وقال آخرون إنه لوجع بمأبضه، والمأبض هو باطن القدم، فهو لا يستطيع الجلوس لهذا الوجع فلذلك بال قائما. وقال آخرون إنه بال قائما لأن المكان غير مناسب، لأن السباطة كانت مرتفعة فلو جلس لارتد البول عليه. وقال آخرون إنه بال قائما لأن البول قائم أحسن للدبر، لأن السبيل الآخر لا يخرج منه شيء، لا يخرج من الحدث إذا كان قائما، بخلاف ما إذا كان جالسا فقد يخرج الحدث من السبيل الآخر ويكون له صوت. ولهذا قال عمر البول قائما أحسن للدبر. وقال آخرون إنه بال قائما لبيان الجواز، وهذا هو الصواب. كل هذه الأقوال غير صحيحة، والصواب أنه بال قائما للحاجة، لأنه احتاج إلى هذا لبيان الجواز. فلا بأس أن يبول الإنسان قائما بشرط أن يستتر عن الأعين، لابد يكون مستتر فلا تظهر منه العورة، فإذا استتر عن الأعين فلا بأس أن يبول قائما، وإن كان البول قاعدا أفضل. وهذا هو الأخ أكثر من حاله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها من حدثك أن النبي كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. هذا إنما كان يفعله في البيوت، هذا على حد علمها. ومن أثبت حجة على من حفظ حجة على من لم يحفظ، حذيفة حفظ هذا وأنه بال قائما، وعائشة لم تعلم هذا لأنها في البيوت ما تعلم مثل إلا أنه يبول قاعدا. فالصواب أنه يجوز البول قاعدا قائما إذا لم يكن إذا كان هناك حاجة وتحرز من نظر الأعين إليه وكان هناك. ولهذا قال لحذيفة أذنه حتى جاء فصار عند عقبه وستره أنه ثم توضأ، فإذا احتاج إلى البول قاعدا فلا بأس، لكن الأفضل البول قاعدا، وإذا احتاج إلى البول قاعدا وستر عن الأعين فلا حرج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأقوال ضعيفة، الأقوال بأنه كان وجع في صلبه أو وجع في مأبضه أو لغير ذلك، كل هذه أقوال لا وجه لها وليس عليها دليل إلا آثار ضعيفة لا تثبت. أعد الحديث. عن حذيفة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت، فقال ابنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. نعم، وهي أنه مسح على خفيه من البول فلا بأس إذا فالإنسان كان حدث بول أو غائط أو نوم أو أكل لحم جزور يمسح على خفيه، أما الجنابة فلا بد من خلعها، لا بد من خلع خفيه، إذا كان عليه جنابة ما يمسح على خفيه، يخلعهما ويغتسل. أما إذا كان الحدث دون الجنابة بول أو غائط أو نوم أو أكل لحم جزور فلا بأس يمسح على خفيه إذا لبسهما على طهارة، وكان سترين للمفروض للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. نعم. لا ما يلزم، إذا لم يجد الماء يتيمم يمسح، لأن الخفين ليس عليهما مسح، يتيمم ضربة واحدة يمسح وجهه وكفيه. نعم. ها؟ لا، الأولى على كثير من الفقهاء لا بد أن يكون ساتر المفروض، وأن الفروق ما تجعله صفا رحمك الله، الأحوط الإنسان يكون ساتر يكون صفيق يخرج من الخلاف. نعم، الشيء اليسير يعفى عنه. نعم، لكن أحسن الله إليه قوله أذنه يستره. نعم، يسترهم عن الناس، يكون من خلفه، يكون من خلفه، يكون وجه حذيفة للجهة الأخرى، يكون ظهره أذنه يعدنا عنده يوليه ظهره ووجهه إلى الجهة الأخرى يستر عن الناس. نعم، ما أذكر شيء في هذا إلا أثار ضعيفة، يمكن ما تثبت فيه. إذا ما ورد إذا ورد فيها أثر لا تثبت، والحديث الصحيح مقدم عليه، الحديث هذا مقدم على الأثار التي فيها النهي. يعني من أصح الحديث أصح الحديث. نعم نعم. وقد روي تحت النهي عن البول قائما أحاديث لا تثبت. لا تثبت. ولكن حديث عائشة هذا ثابت، فلهذا قال العلماء يكره البول قائما إذا لعذر، وهي كراهة تجزيه لا تحديد. يعني الجمع بينهما، لأن يعني قولها عائشة ما كان يبول إلا قاعدا هذا محمول على الأكثر والأفضل والأفضل. نعم. والبول قائما جائزا إذا استتر عن الأعين احتاج إلى ذلك فلا بأس، جائز ما في كراهية عند الحاجة، لكن البول قاعدا أفضل، وهو المعروف عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا يحتمل أنه فعل هذه المرة، ظاهره أنه فعله النبي مرة واحدة لبيان الجواز، ولعله قال بعضهم لعله كان عادة عليه الصلاة والسلام أنه إذا احتاج إلى البول يذهب بعيد، حتى كما جاء في الحديث أنه كان يتوارى حتى لا يرى الأعين ولا يسمع له الصوت، وكما سبق في الحديث أنه كان عند سدرة ويضع لها الظلمان يضع له مضاءة غلام أنس وغيره. لكن هنا كان محتاج إلى البول في البلد، قال لعله طال مجلسه احتاج إلى هذا فبال عند هذه السباطة ملقى القمامة والكناسة، فالكناسة تستر من هذه الجهة وحذيفة يستر من الجهة الأخرى. نعم. القمامة أمامه وحذيفة من خلفه والله ظهره فستر عن الأعين. نعم. ما قال أحسن الله عليك بعضهم بأن كان قريب من أناس، نعم، ما كان في وقت أن يبعد عنهم بعيد، فذهب إلى مكان وجعل حذيفة يستره عن الناس الذي كان جالس معهم، ما جاء هذا أحسن الله عليك؟ لا ما في مكان الكناسة ما في ناس جالسين، ملقى القمامة ظاهره أنه ليس كأنه ليست مجاورة، وإن كانت قد تكون في يعني في برحة أو بين الدور هذه الكناسة وهو محل الجلوس. نعم. هيك القرطبي يقول قد رد سعد بن إبراهيم شهادة من بال قائما متمسكين في ذلك، أي من قال إيه؟ قال أحسن الله إليك واختلف العلماء في البول قائما فمنعوا قوم مطلقا منهم عائشة بن مسعود، وقد رد سعد بن إبراهيم شهادة من بال قائما متمسكين في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر وقد رآه يبول قائما يا عمر لا تبل قائما، قال فما بلت قائما بعد. وقول عائشة من حدثكم؟ لا أنا أقول هذا لا يثبت، أقول الحديث الصحيح مقدم في الصحيحين مقدم في الصحيحين وهما أصح الكتب على كتاب الله، كيف يقول لا تبل قائما وهو بال قائما؟ لا يمكن هذا لا يثبت. ومن رد الشهادة فهذا محمول على ما بلغه الحديث، والحديث حجة سنة حاكمة على كل أحد. فثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد انهم بالوا قياما، قال وروي ذلك عن انس وعلي وابي هريره رضي الله عنه، وفعل ذلك ابن سيرين وعروه وابن الزبير وقريه وابن مسعود والشعبي وابراهيم بن سعد، وكان ابراهيم بن سعد لا يجيز الشهاده من بال قائما لانه ما بلغه الحديث. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا جرير عن مصطور عن ابي وائل قال كان ابو موسى رضي الله عنه يشدد في البول ويبول في قارورة، ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض، فقال حذيفة لو أددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبيه حتى فرغ. نعم. وهذا محمول عن موسى ما بلغ الحديث، كان يشدد رضي الله عنه، حتى الصحابة بعضهم ما بلغ، كان يشدد وكان يبول في القارورة خشية أن يصيبه شيء من رشاش البول، كان يشدد ويقول بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحد شيء من البول قرضه بالمقارب بالمقص، فقال حذيفة ليس صاحبكم ما يشدد هذا التشديد، لا وديت أنه لا يشدد هذا التشديد، كنت أتماشى عن النبي صلى الله عليه وسلم فأتى سبارة قوم خلف حائط، في دليل على أن الحائط أمامه الحائط ثم السبارة كناسة وحذيفة من خلفه، وإذا كان هناك من الجوانب الأخرى عن يمين وعن شمال أيضا الحائط يكون تم السبب، ولعله في المدينة في ذلك الوقت ما في مثل الآن في المدن كثرة، يعني الناس يمرون وكثيرون مثل الآن كثرة. كانت المدينة كما قالت عائشة عادة عادة العرب الأول، ما ليس في البيوت كنف، وكانت النساء تخرج من الليل إلى الليل تقضي حياتها في الصحراء. كانت مدينة واسعة، وكان بين مسافة بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين البقيع مسافة، الآن جوار جوار مسجد النبي. فكانت على عادة القرى لا في عدد كثير يمرون، فكان السباطة أمامه وخلفها أمامه جدار ثم السباطة وحذيفة من خلفه، والمرور قليل والعدد قليل والبيوت بعيدة عنها، وهو وقت قصير. الآن كان يبول ويتوضأ ولم يأتي أحد يستنجي ولم يأتي أحد. فهذا أبو موسى رضي الله عنه كان يشدد، فقال لحذيفة ليت لو وجدت أنه لا يشدد هذا التشديد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سبارة قوم فبلى قائمة، ولم يلتفت إلى أن إلى كونه ربما يأتي شيء من رشاش البول، الشيء المتوهم لا يعول عليه. فأبو موسى كان يبول في القارورة خشية أن يصيب شيء من رشاش البول، شيء يسير مثل رؤوس العبر لا ينتبه له، هذا المتوهم لا يلتفت إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بال قائما ولم يلتفت إلى مثل هذا التوهم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا ليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين، وفي رواية ابن رمح مكان حين حتى. نعم. هذا فيه أنه توارى وأنه معه إداوة في إناء صغير فيه ماء استنجى ثم صب عليه مغيرة، فيه دليل على جواز الإعانة، الإعانة في المتوضئ والصب عليه، وأنه لا بأس به كونه يعين ويصب عليه لا بأس. ولهذا صب المغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، صب عليه الماء ومسح على الخفين، وفيه مسح على الخفين من الحدث الأصغر، ولهذا قضى حاجة ثم مسح على الخفين. وفي اللفظ الآخر قال فأهويت لأنزع خفين، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما، دل على أنه اشترط للمسح الخفين أن يكون أن يلبسهما على طهارة، ولهذا قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. نعم. وحدثنا محمد مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، وقال فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح على الخفين. وحدثنا يحيى حتى مسح على الخفين، والحين مسح على الخفين يعني بعضهم ها حتى حين ثم حين حتى مسح على الخفين يعني حين مسح على الخفين بدل حتى حين، شكون العبارة اللي قبلها لا حين مسح على الخفين تكلم صلى الله عليه ها حين مسح على الخفين أو حتى مسح على الخفين عندك تكلم على الشيخ قال حين فرغ من حاجته أن قوله تصب عليه حين فرغ من حاجته فمعناه بعد انفصاله من موضع قضاء حاجته انتقاله إلى موضع آخر تصب عليه في وضوئه. نعم. حتى فرغ من حاجته يعني بعد ما استنجى جاء مغيرة وصب عليه الوضوء لما بدأ الوضوء. نعم. أما رواية حتى فرغ فلعل معناها تصب عليه في وضوئه حتى فرغ من الوضوء، فيكون المراد بحاجة الوضوء، وقد جاء في الرواية الأخرى مبنية أن صبه عليه كان مبينا أن صبه عليه. نعم. جاءت الرواية الأخرى فيه واضحة بأنه لما صب عليه في الوضوء، أما الاستنجاء استنجى وحده عليه استنجى، ولما استنجى ساعد في الوضوء. نعم. وحدثنا محمد بن مثنى المساعدة لا بأس بها، مساعدة والمعاونة لإعانة في الوضوء لا أحوال. الحالة الأولى أن يعين في إخراء في الإتيان بالماء، يأتي بالماء ويضع عنده، هذا لا كراهة فيه. الحالة الثانية أن يعين في أن يصب عليه الماء، وهذا أيضا لا كراهة فيه، قال النووي بعضهم كرهه لكن لا وجه لهذه الكراهة. إذا احتاج لا بأس تصب وأنت تتوضأ، تصب عليك من الإبريق وتتوضأ، تغسل رجليك تغسل وجهك تغسل يديك. الحالة الثالثة أن يعينه بمعنى يمسح، ينوي المتوضأ وأنت تمسح تغسل وجهه تغسل. هذا إذا كان مريض لا بأس، إذا كان مريض تعينه بأن تمسح تغسل وجهه تغسل يديه تغسل رجليه، وكذلك تعينه في التيمم. لكن ما يستطيع ينوي، يكون النية من المتوضئ من المريض، والذي يعينه هو الذي يباشر غسل الأعضاء، ينوي يسمي مثلا المريض وينوي الوضوء، ثم أنت تغسل وجهه أو تغسل يديه تغسل رجليه، أو كذلك التيمم ينوي تضرب يديه كانت وهو ينوي وتمسح وجهه وتمسح يديه. هذه الحالة من الإعانة. أما الإعانة كنت تحضر له الماء أو كونك أيضا تصب عليه لا بأس، لا كراهة فيها. نعم. أساسا قسمين، إن كان مريضا فلا بأس، وإن لم يكن مريض مكروه. نعم ما ينبغي الإعانة، فإن هذا يحتاج إلى أدري يكونهم مريض ولا هم محتاج ويستطيع يتوضأ بنفسه يترك غيره يغسل الأعضاء. نعم. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو قال أخبرنا أبو قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن الأسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصبرت عليه من إداوة كانت معي فتوضأ ومسى على خفيه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. هذا فيه هذا هو الأكثر من فعله، انطلق حتى توارى عنه بعيد حتى ما يراه في الصحراء قضى حاجته. فلا وهذا هو السنة، ينبغي الإنسان إذا كان يقضي حاجته في البرية يبعد عن الناس يكون بعيد. كان النبي إذا قضى حاجته أبعد المذهب حتى لا يرى أحد، حتى لا يرى أحد عورته ولا يسمع له صوت ولا ريح للحدث. هذه عارف صلى الله عليه وسلم. أما كونه بالا قائما هذا في البلد مرة واحدة فعله لحاجة لبيان الجواز، لكن عادة صلى الله عليه وسلم إذا كان في البرية توارى حتى ما رآه المغيرة، توارى عنه في الصحراء بعيد قضى حاجته استجأ ثم جاء فصب عليه. نعم. نحسن عليك كنا طلب صلى الله عليه وسلم المغيرة يأخذ الإداوة، قال خذ الإداوة فأخذته يتبع يأخذ الإداوة مضاء ويضعها في مكان له ثم يستنجي. نعم. أحسن الله. أقصد أنه يعني يتبعه ويضعها في مكان ويبعد عنه حتى يستنجي ثم يصب. نعم. ما في بأس أن أحد يطلب من الآخر أنه يقرب له مثلا إذا كان أقرب أو ما شابه ذلك. نعم. إذا كان إنسان مثلا يعني يأتي في مكان وشخص أقرب الماء لو قال احضر لي الماء جزاك الله خير وما شابه. نعم. إحضار الماء ما في كره. نعم. لا سيما إذا كان من أبنائه أو من إخوانه أو من تلاميذه من لا يكره هذا الشيء ويرغب في هذا لا بأس. أحسن الله. الصحابة يسرهم هذا، أنس والمغيرة وغيرهم يشرفون بهذا. نعم. في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال نعم. يا مغيرة ها لا كلاهما الأولى أن يبعد حتى لا يسمع له صوت، كما سمع قال عمر البول قائما أحسن للدبر، إذا جلس قد يسمع له صوت من السبيل الآخر إذا كان قريب. نعم. فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء عليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسى على خفيه ثم صلى. نعم. وهذا فيه دليل على جواز لبس ما جاء من بلاد الكفار، يعني لبس جبة شامية جاءت من بلاد الشام، وبلاد الشام في ذلك الوقت بلاد كفار ما فتحت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بلاد الروم، ولبس هذه الجبة فهي دليل على جواز لبس ثياب الكفار من دون غسل، ولا يحتاج إلى غسل لأن الأصل الطهارة، ما يحتاج إلى غسل ما جاء من بلاد الكفار من الثياب والجبب وغيرها لا بأس. ولهذا لبس من هذه الجبة الشامية جاءت من بلاد الشام وهي بلاد كفار ولم يغسلها، وفيه دليل على جواز لبس الضيق ضيق الكمين لا بأس، كانت هذه الجبة ضيقة الكمين فلما غسل وجهه توضأ وجاء ليغسل ذراعيه ضاقت الكمة

فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحتر عن ذراعي. المطهرة والميضاءة والإداوة كلها معنى واحد، يعني إناء فيه ماء، إناء صغير فيه ماء يتوضأ فيه، يقال له مطهرة وميضاءة وإداوة، قد تكون إداوة من جلد ومن غيره، إناء صغير فيه مثل إبريق، إبريق يحمله فيه ماء يسمى مطهرة، يسمى ميضاءة، يسمى إداوة. نعم. فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحتر عن ذراعيه فضاق كم الجبة، فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيتيه وعلى العمامة، وهذا ومسح بناصيته بناصيته وعلى العمامة، وهذا لأن الكم لما ضاقت الكمين ألقى الجبة على الكتفين وترك وأخرج يديه من الكمين ثم غسل ذراعيه وجعل الكوت والجبة على الكتفين واليدين على الجانبين ثم غسل ذراعيه. نعم. وفيه أيضا مسح على العمامة وعلى الناصية، إذا كانت العمامة محنكة فلا بأس أدارها على الحنك، فإن يشق نزعها، فإذا لبس على طهارة يمسح على العمامة يوم وليلة المقيم مثل الخف ثلاثة أيام المسافر، وإذا بدت الناصية مسح على العمامة وعلى الناصية، وإذا كانت ساترة للناصية كفى المسح على العمامة، هنا مسح بناصية لأنه بدأ شيء من الناصية، فإذا بدأ شيء من الناصية مسح على الناصية وعلى العمامة كمل على العمامة، وإذا كانت العمامة ساترة المفروض ستر كفاه أن يمسح على العمامة، وهذا إذا كانت محنكة يعني تدار على الحنك هكذا، لأنه يشق نزعها، إذا كان العرب يلبسون العمائم يجعل يلفها على الرأس وبقيها يجعلها تحت الحنك يوم وليلة فيشق نزعها، أما إذا كانت ذات ذؤابة قال الفقهاء يمسح على العمامة إذا كانت محنكة أو ذات ذؤابة، ذات ذؤابة يعني طرفها على الخلف، وقد تكون العمامة صمة ليست محنكة ولا ذات ذؤابة، الإمام الصمم مثل عقاب يضع على الرأس هذا ما تنسح تخلع ما يشق نزعها، لفتين لفها على هذا وتكون صمة ما لها ذعابة ولا وليست محنكة، هذه ينزعها ويمسح ما يشق نزعها، لكن إذا كانت محنكة مدارة على الحنوك لفتين أو ثلاث كانت العرب هكذا يشتغلون ويعملون وهي والإمامة مدارة على الحنك يشق نزعها يمسح عليها يوم وليلة ثلاثة أيام المسافر، وإذا كانت ذات ذؤابة كذلك قاسها الفقهاء عليه، لكن هذا القياس ليس بوجيه لأن هذا قياس مع الفارق، المحنكة يشق نزعها أما ذات ذؤابة ما يشق نزعها، والفقهاء يقول يمسح على الإمام إذا كانت محنكة أو ذات ذؤابة يعني الأطراف تكون على الخلف، وهذا فيه نظر لأن الإمامة إذا كانت ذات ذؤابة تشبه الإمامة الصمة ما يشق نزعها ينزعها ويمسح على الرأس، أما إذا كانت محنكة فهذا هو الذي ورد فيه النص يعني مدارة على الحنك كم لفة على الحنك هذه التي يشق نزعها يمسح عليها، وإذا بدأ شيء من الناصية مسح على الإمامة وعلى الناصية، وإن كانت ساترة للناصية كفاها المسح على الإمامة. نعم. نعم هو هذا الإمامة تكون لفة على الرأس وطرفها مدار على مثل ما يلبس الاخوات السودانيين الان يلبس عمامه ويلفها احيانا يلفها تحت الحنك واحيانا لا يلفها لفات على الراس ويكون لها طرف ثاني طويل يلفها ايضا تحت الحنك. نعم. لا ما يحنك. نعم نعم نعم يلفها على طهاره مثل الخف بعد ما يتوضا. نعم. وهذا بخلاف الجبيرة التي تكون على الجرح ما يشترط تكون على طهارة لأن الجرح قد يصاب الإنسان بجرحه على غير طهارة، الجبيرة تخالف العمامة والخف، العمامة والخف لا بد من طهارة، أما الجبيرة يمسح عليها ولو على غير طهارة، الجبيرة هي ما يكون على الجرح، والجرح ليس باختيار الإنسان قد يصابه على غير طهارة. نعم. ومسح بناصيتي وعلى العمامة وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد ركع بهم ركعة فلما حس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومى إليه فصلى بهم. فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. وهذا القصة والحادثة وقعت في غزوة تبوك. وقعت في غزوة تبوك للنبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف، وفيها فوائد. فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يقضي حاجته، وهذا وكانت صلاة الفجر. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وذهب بعيد توارى، والمغيرة معه، ثم استنجى، ثم جاء المغيرة وصب عليه، والصحابة طلع الفجر وشق الضياء، تأخر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، هو اللي يصلي بهم في السفر في غزوة تبوك. تأخر عليهم كثير، فقدموا عبد الرحمن بن عوف وصلي بهم، صلى بهم عبد الرحمن بن عوف وصلى ركعة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة، فلما حس عبد الرحمن بن عوف بمجيء النبي أراد أن يتأخر، فأشار إليه النبي أن يبقى مكانه، فصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف المغيرة. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الركعة التي فاتت، وقام معه المغيرة أيضا يقضي. فدل هذا على ولم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أحد من أمته إلا في هذه الحادثة، خلف عبد الرحمن بن عوف. فدل هذا على فوائد، منها أن الإمام إذا تأخر لا يحبس الجماعة، يتأخر الإمام عن المعتاد فلا يحبس الجماعة، يصلون ولا يحبس الجماعة. ولهذا ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس لما شق عليهم، قال ولما سلموا كانوا شق عليهم وحزن، قال أحسنتم أو أصبتم عليه الصلاة والسلام. فالجماعة إذا تأخر الإمام ما يحبس الجماعة، ولا ينبغي للإمام أن يكون سيء الخلق يتأخر ثم يتكلم على الجماعة ويقول أنتم كذا وأنتم فعلتم وأنتم فعلتم، لماذا تصلون؟ لا يجمع بين السيئتين، يكون يتأخر يحبس الناس ثم بعد ذلك يتكلم عليهم ولا يسمح لهم. لا، إذا تأخر عن الوقت ينتظر يعني بعض الشيء، فإذا تأخر عن المعتاد فلا يحبس الناس، يقدمون من يصلي به وصلاتهم صحيحة. ثانيا أن الإمام إذا جاء وقد تقدم غيره، فإن كان قد صلى ركعة أو أكثر فالأفضل ألا يتقدم، وإنما يصلي خلف نائبه. أما إذا لم يكن صلى شيئا من الصلاة في أول الصلاة فهو بخير، إن شاء تقدم، وإذا تقدم تأخر النائب يكون أمامه، كما فعل في قصة أبي بكر الصديق لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلح في بني عوف، وتأخر يصلح بينهم، وقع بينهم شر، فذهب النبي يصلح بينهم في محلة بني عوف. جاء بلال إلى أبي بكر وقال بلال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس في بني عوف، فهل لك أن تصلي بالناس؟ قال نعم يا شيخ. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الركعة الأولى، فأراد أن يتأخر عبد الرحمن أبو بكر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى، لكنه لم يبقى تأخر، فتأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس. فالإمام هو بخير، إذا جاء والناس يصلون هو بخير، إن شاء تقدم وإن شاء صلى مع الناس، وإذا تقدم حتى ولو صلى ركعة، لو جاء ولو تقدم يأتي بالركعة التي فاتته وينتظرونه يسلم بهم. لكن الأولى ألا إذا صلى ركعة ألا يتقدم حتى لا يشوش على الناس، ألا تحتل صلاتهم. أما إذا لم يصلي شيئا فإنه له أن يتقدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم في قصة أبي بكر ولم يتقدم في قصة عبد الرحمن بن عوف. فلما سلم النبي قال لأبي بكر ما لك يا أبا ابن أبي قحافة أو ما أتويك أن تبقى؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا إذا قام إذا فات هناك اثنان فاتتهم الصلاة وقام يصليان كل واحد يصلي لأخته، هذا هو الأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف، وإن اقتدى أحدهما بالآخر فلا بأس، إذا اثنان فاتتهم الصلاة ثم أحدهما بالآخر فلا بأس، لكن الأولى عدم الفعل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعة التي فاتته وقضى عبد الرحمن، ولم يتم عبد الرحمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد قضى ركعة لنفسه. نعم. لم يصلي نائب الرسول ها؟ لم يصلي نائب الرسول الصلاة اللي هو أبو بكر الصديق وهو تبوك، صلى عبد الرحمن معه؟ ما قد يكون ما ليس حاضرا في هذا المكان. نعم.